ما هي العرايه؟ بيع التمر او الرطب على رؤوس بتمر زين. لابد من شروط. الشرط الاول ان يكون خرص بخرصه تمرا، لابد ان يخرص وان تكون هناك مماثلة على سبيل الخرص. الامر الثاني ان يجزه الان، ان يجزه الان على طول الان ياخذه الان زين. الامر الثالث ان يكون في خمسه اوسق او دون. مشهور مذهب انهم اخذوا بما دون، وقالوا ان حديث داود بن حصين اختلف في عهد داود، فناخذ بالاقل احتياط. والروايه الثانيه انه ناخذ الى خمسه اوسق. الفرق يمكن يعني تمره او تمرتين، الفرق بين خمسه اوسق وما دون خمسه اوسق شيء قليل. لماذا ابيح مع انه ربا؟ الى الحاجه. لماذا؟ لا على قاعدتنا. لا شوف يا شيخ، الربا نوعان، ربا حرم لذاته تحريم مقاصد، وربا حرم لغيره تحريم وسائل. ذكرناها قبل قليل. فما حرم لذاته وهو ربا الجاهل، ذكرناها أظن هنا في الدرس هذا، يحرم قليله وكثيره لا فرق. وما حرم لغيره وهو ربا الفضل فإنه يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون لحاجة، والشرط الثاني أن يكون لحاجة وأن تؤمن الذريعة. انظر هنا، ربا الفضل، لذلك قال أبو سعيد وابن عباس إنما ربا النسيئة، فقالوا يجوز ربا الفضل، صح ولا لا؟ فأجازوا ربا الفضل، قصد من ربا المقصود لذاته. إذن هذا ربا فضل، العراية ربا فضل، لأن عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذا واضح، هو ربا. لكن انظر، أول شيء الحاجة، هل توجد حاجة؟ نعم، حاجة التفكه. هل أمنت، سؤالي، هل أمنت ذريعة ربا الجاهلية من الشروط اللي ذكرت لك قبل قليل؟ أنا بلى، قلنا بجزه الآن. لو كان بدون جزه الآن لكان ربا جاهلية حرام. أنا لكن ذكرت لك هذا القيد مهم جدا، هذا القيد مهم جدا يا شيخ. وأنا سمعت بعض الناس يشرح كتب المذهب ولا ينتبه هذا القيد. القيد هذا مجمع عليه عند فقهاء الذين مذهبهم الذي يتوسعون في العراية. إيه لأنك لو قلت إن ما يجز الآن صار إيش؟ ربا نسيئة، ربا جاهلية، يحرم قليله هو كثيره. نعم، تكون متفاضل إلى الأمد. نعم. التفكه هذه حاجة عامة، إن الحاجات نوعين، حاجة خاصة وحاجة عامة. الحاجة العامة تساهل فيها، تساهل الحاجة العامة. حاجة الناس في التفكه كبيرة، تفكه حاجة الناس الرطب. إيه رطب، وأنا عندي حويل، تعرف الحويل يا شيخ؟ تعرف الحويل؟ الحويل يعني تمر العام، خذه الآن وكلهم. لتسليم، ما في نسيئة. أنت بشوي يا شيخ، خذ لك كيلو واحد بكيلو وانتهينا. طيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.